ولما كانت الليلة الثانية والخمسون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ياسمين عادت إلى السجن وهي تفكر فيما آلت إليه وما هي مقبلة عليه، ولم تلبث أن حمدت الله على نجاتها من الإعدام، وامتثلت لما أتت به الأيام، ولم تفقد الأمل في أن تجد وسيلة أو تلجأ إلى حيلة. وذات صباح دق الباب عليها فأرهفت أذنيها. دققت الباب حتى تصحو من النوم، هيا معي الآن. إلى أي مكان؟ ليس للسجين أن يسأل السجان، وإلا تعرض أن يهان، وإنما يؤمر السجين فيطيع. هيا يا لكيع. هل تحولت إلى امرأة يا جبان؟ حذاري بعد ذلك من النسيان، إنني أرتدي ملابس الفتيان. هذه فتاة جميلة وقوامها سليم، كانت جارية لدى ملك عظيم. انظروا إلى ضفائرها الطويلة وعيونها الكحيلة، انظروا إلى فمها الدقيق وجلدها الأبيض الرقيق. من فيكم يبدأ المزاد؟ من فيكم يبدأ المزاد؟ 300 دينار. 500 دينار. 1000 دينار. قال 1000 دينار ولا زلنا في أول النهار. من فيكم يزيد على 1000؟ وانظروا، انظروا إلى هذا الأنف، إنه أنف أشم. لولا الهم لكان صاحبته الآن تلف وتدور في قصر من القصور كبدر البدور. هل هناك من يزيد على 1000؟ ها، لا أحد، لا أحد. إذن حلال عليك أنت. هات النقود واحملها، وبالحسنى عاملها. ماذا؟ هل أنهيت المزاد يا شداد؟ سيد الربان، أين أنت من زمان؟ بعنا بضاعة ثمينة. تأخرت السفينة. ماذا تبقى لديك؟ انظر بعينيك، 3 فتيان كأنهم من الجان، قوة وذكاء وفتوة وبهاء. انظر إلى هذا الفتى. لا، وهذا الفتى إنه يستطيع العمل بلا ملل، ولو ربطته في ساقية لدار في ثانية. ماذا قلت؟ لا، وهذا الفتى الأخير، لو لبس الحرير أو ارتدى كشمير لقبضت ألوف الدنانير. واللوف والدنانير. أيها الدلال، أتظن يا دجال أنني أشتري هذا الفتى الضعيف بنصف رغيف؟ لا تمشي من أمامي، لا تمشي من أمامي، اسمع بقية كلامي. أنت تشتري مني اليوم لتبيع إلى غيري في الغد. انظر، انظر إلى هذا الفتى، كأنه مملوك يليق بخدمة الملوك، وهذا النوع يحبه ذو الجاه ويدفعون ما ترتجيه. رباه، ماذا سيتم غير مهم، فأنا هنا أو مع الربان كله سياح. فكر يا أخي فيما أقول، كلامي معقول. بكم تبيعني هذا الفتى الضعيف؟ لا تقل ضعيف، قل النحيف، فالنحافة من ألوان الجمال وتثير الخيال. أم أنك تريد فتى فاضت جوانبه باللحم وتراكم على صدره الشحم لا يستطيع الحركة ويمنع البركة؟ كفى كلاما، قل بكم. والله لو أن المزاد منصوب كما كان في أول النهار لطلبت فيه 1000 دينار. ادفع 500 دينار. لا أدفع سوى 200 دينار. 200 دينار ثمنا لياسمين؟ يا لكم من مجانين. اجعلها 300. لا أزيدها درهما. لولا أن سوق الرقيق. يكفي نقيق، خذ نقودك، تعال معي أيها الشاب، وحذاري أن تفكر في الفرار وأنت تسير، وإلا ساء المصير. ألم تجدوا حتى الآن ياسمين؟ أين ذهبت يا مهملين؟ تبخرت كالماء أم صعدت إلى السماء؟ مولاي، لا لقد فتشنا كل مكان واستجوبنا كل إنسان. وراء، كيف تفشل يا وزير في هذا الأمر اليسير، ولك في أنحاء البلاد عيون ترصد العباد؟ مولاي، إنني كفى، لم أعد أثق فيك، وغدا سأقصيك. ما يرضيك يا مولاي أقبله في امتثال. انصرف من أمامي في الحال. سمعا وطاعة يا مولاي. إنه الليلة ثائر الأعصاب إلى حد الجنون، فلأنصرف في سكون. ماذا فعلت يا شمدوان حتى الآن؟ كريم لا يزال بين الأحياء، وياسمين ممعنة في الاختفاء، وكل هذا من هاتين الكلبتين. سأنزل إليهما الآن لأرى ماذا يفعل سرحان. سرحان، استيقظ يا حيوان. مولاي، تتركهما نائمتين؟ مولاي، لقد كلت يداي. اضربهما من جديد. أمرك يا مولاي. اضرب، اضرب يا سرحان، اضرب طول الليل وحتى يطلع النهار لتبرد في قلب النار. سيموتان. لا دعهما الآن. إن الموت لكما راحة من العذاب يا كلاب. خذوا هذا الفتى وقيدوه، وإلى قاع السفينة أنزلوه. ولماذا أقيد يا سيد الربان؟ لن أهرب من أي مكان. أيها الفتى، تعلم من الآن، لا أريد على كلامي أي تعليق، وإلا ذبحتك يا رقيق. ها، أمسك البحارة ياسمين وقيدوها، وإلى قاع السفينة أنزلوها، وكان العبيد وبينهم كريم راقدين مقيدين. فلما دخلت ياسمين نظرت إلى هؤلاء المساكين، وفجأة صاح أحدهم: مولاي، هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.